الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، لا يخفاكم ما أصاب إخواننا في الجهة الشرقية من فيضانات وحصول دمار، وأخبرنا كذلك بموت كثير من الناس. فنسأل الله سبحانه وتعالى أولا أن يخفف عنا وعنهم وعن سائر المسلمين، وأن يرحم ميتهم ويداوي جريحهم، ويجبر خاطر إخواننا هناك على ما فقدوا من إخوان أو أموال أو نحو ذلك. وهذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، فالواجب الصبر. يقول الله سبحانه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: عجبا لأمر المؤمن وإن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. وعلى المسلم إذا رأى ما أصاب المسلمين بمثل هذه المصائب أن يدعو لهم أولا، أن يسلمهم وأن يدفع عنهم الأذى والشر والبلاء، وكذلك يمد يد العون لهم. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. وجاء أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فرج على مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فلا شك أنهم يحتاجون إلى دعاء إخوانهم لهم وإلى مد يد العون بما استطاع الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث جرير بن عبد الله البجلي وهو مخرج عند مسلم وغيره، لما جاء بعض الصحابة من مضر، قال جرير: من مضر أو عامتهم من مضر عليهم أثر الفاقة، أي ظاهر عليهم أثر الفقر، فتمعر وجه النبي عليه الصلاة والسلام، دخل وخرج ثم خطب الناس فقال: تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع شعيره. فجاء رجل من الأنصار بطعام أو بمال كاد يده أن تعجز بل قد عجزت، فتتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب حتى تهلل وجه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيء. الحديث. فإعانة إخوانكم في هذا الموطن العصيب هو مما دل عليه أو حث عليه ديننا في كتاب الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. والله سبحانه وتعالى أمر بالإنفاق كما قال الله سبحانه وتعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وأيضا ما سمعتم في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام خاصة في هذا الخطب الجلل والأمر العظيم الذي نزل بإخواننا والمسلمون، كما قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، فيؤلمنا ما أصابهم، ونسأل الله أن يفرج عنهم. والله الله لا تدخر وسعا في الدعاء لهم ولا تدخر وسعا في إعانتهم بما استطعتم. وينتبه المرء أن يستغله الحزبيون في ذلك. اتصل علي بعض الإخوان أن بعض الحزبيين يحاول أن يسير قوافل أو بزعمه يفتح غرف لجمع الأموال، فإن الحزبين يستغلون مثل هذه المواطن إما لاختلاسها وإرسالها حيث ينصرون حزبياتهم، أو أنهم يتمسحون بمثل هذا ليستقطبوا الناس إلى باطلهم. فالإنسان ينظر طريقا صحيحا لإيصال هذه المساعدات إن تيسر له، ولو بالشيء اليسير، ولو بالشيء اليسير إيصال هذه المساعدات إلى مستحقيها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنا وعنهم، وكذلك عن إخواننا في المغرب ما أصابهم مما أخبرنا به من الزلزال الذي حصل به دمار وموت وتشريد. نسأل الله أن يفرج عنا وعنهم وعن سائر أهل الإسلام في كل مكان.